العدد فقاموا لذلك ضبوا على بعض وقربوا قربوا شوي لقدام مشان تسمع استاذ ما بدي شخصنا له نقص تروية قلبية مزمن كيف لازم نقيم التقييم طبعا مبدئيا لازم نتذكر انه يعتمد على ثلاث اشياء رئيسية اللي هن رقم واحد احتمالية المرض يعني ماذا يختلف مريض أو مريضة عمره 20 سنة 18 سنة عنده ألم صدري عن مريض عمره 70 سنة وعنده ألم صدري وجود عوامل الخطر كلما كانت احتمالية أكبر كلما كان التشخيص شبه ثابت يجب الالتزام فيه يجب عدم رفضه هي رقم واحد رقم اثنين احتمالية حصلنا بذهننا المريض هذا عنده عوامل خطر كلاسيك أنجينا عنده احتمالية عالية لوجود مرض لا هذا المريض عنده عوامل خطر قليلة وألم غير وصفي أو ألم غير قلبي فالاحتمالية ضعيفة ولكن حتى أعمل confirm diagnosis اللي هو شيء أساسي بالطب يعني أعمل إثبات للتشخيص أحتاج إلى نقاط أخرى النقاط الأخرى ستمر عبر وسائل الاستقصاء الثانية ودائما دمج مجموع المعلومات مع بعضه الخطوة الأولى كل شيء اشتغلنا لحد هلأ اللي هي الاستجواب مشاهدة تخطيط قلب كهربائي الشيء الثاني خاصة عند المرضى متوسطي الاحتمالية واللي عندهم خناق غير وصفي يجب اللجوء للفحوص نسميها الفحوص الوظيفية يعني التي تظهر وظيفة الشرايين الإكليلية جيدة أو سيئة مثل اختبار الجهد القلبي تصوير القلب بالومضان تصوير القلب بالإيكو ستريس إيكو وأخيرا حتى نثبت وجود تضيق إكليلي أو عدمه الاستقصاء المختار أو الذهبي هو القسطرة القلبية التقليدية زائد ناقص الإجراءات المضافة عليها يعني القسطرة التقليدية هي فقط تصوير للشرايين كمان في لها فوائد تتحسن بأشياء تانية بنحكيها ليش كل هالخربطة؟ العلة أن لدينا مريض لديه ألم وصفي تخطيط طبيعي إيكو طبيعي اختبار جهد سلبي ويشكو من ألم هل هذا يعني أنه نحن رفضنا التشخيص لا يمكن رفض التشخيص والموضوع بالنسبة لموضوع المحاضرة القادمة يعني الأسبوع القادم سيكون ذو شجون أكثر لأنه بالوصول الإكليلي الحاد في عندي فرص للوفاة عند المريض وحدوث اختلاطات مهمة لحياته أكبر وبالتالي وجود ألم فقط وصفي معزول بدون تبدلات تخطيطية بدون أشياء أخرى سيكون له رصيد سيء طبعا الشيء بمر لأنه في عندنا شيء اسمه شلال نقص التروية نقص التروية هو الخلية العضلية القلبية اضطراب استقلاب فيها ولكن حتى نصل للأنجينا وتبدلات التخطيط نكون وصلنا لقمة الهرم نكون وصلنا لنهاية الشلال ليس بالضرورة أن يكون كل تضيق إكليلي مهم مترافق لا مع ألم ولا مع تبدلات تخطيطية ولا شيء الكل يكذب بالنسبة للطبيب ولذلك المحاكمة في هذه الحالات صعبة تضيق إكليلي إذا بدي أدرس تضيق لازم أعمل تصوير شرايين إكليلية اليوم يا أما إنفيزيف يعني القسطرة العادية يا بيعمل عن طريق المالتي سلايز أو المرنان إذا بدي أحكي عن أرواء فأنا عم بحكي عن خلية عضلية قلبية بدي أشوف هل كمية التروية عم توصلها سليمة بغض النظر عن هيكلية الشريان يمكن أن أصور شريان يبدو أن اللمعة ملساء وبالتالي أنا أظن أنه طبيعي ولكن الجدار مرتشح بالمادة العصيدية أو بالمرض بأكمله اللمعة المتبقية الحقيقية إذا أخذنا اللمعة نسبة للجدار تبع الوعاء حقيقة قد تكون مختلفة قد تكون أقل من 50% وبالتالي هذا المريض رغم أن شكل القسطرة طبيعي يمكن أن يكون لديه مشكلة بإرواء العضلة هدول مثلا نعمل لهم على سبيل المثال الـ FFR اللي هي إظهار أكثر عيب نقص التروية عن طريق قياس الضغط قبل وبعد التضيق. تذكروا بالتضيق الإبهري إلنا قبل التضيق قديش بيكون وبعد التضيق بيكون الضغط ونسبة بيناتهم، أو عن طريق الآيفوس اللي هو دراسة الإيكو عبر الشرايين، مدرس فيه البطانة مدرس فيه جدار الوعاء بأكمله، أو عن طريق البيت سكان اللي هو التصوير المقطعي ذو الإصدار البوزيتروني بيكون فيه له قيمة أكبر وأكبر. إذا بدي أحكي عن الاستقلاب بدي أحكي بس عن خلية عم يوصلها أكسجين وآتيبي مظبوط ولا لا، بحكي بس عن البيت سكان. إذا بدي أحكي عن تأثر حركة العضلة ككل يعني مجموع الخلايا صرت عم بحكي بإيكو تصوير الأمواج الصوتية، بحكي عن دراسة وظيفة القلب بالمرنان هو كوسيلة شعاعية هو الأفضل حتى أفضل من الطبق المحوري. بس فكرة جديدة، الطبق المحوري متعدد الشرائح له أفضلية بإيش؟ بدراسة الشرايين أكثر من العضلة. بس إذا نحكي عن وظيفة العضلة نحكي بالمرنان أكثر، حتى في ستريس مع المرنان يعني من سرب دوبيوتامين نحن نعمل بالإيكو العادي وندرس وظيفة قبل وبعد. إذا بدي أحكي عن التخطيط، شايفين صرت عم بحكي عن شيء متأخر، لما قلنا أنه قيمته 30-40%-50% هي قيمة ما أعطيناه شيء أقل من حقه. وإذا بدي أحكي عن الألم اختلف. طبعاً هي الإجراءات إجراءات معقدة، بس فكرة صغيرة اليوم نحن كلها تؤخذ بالطب بناءً على الطب المسند بالدليل اللي صنفنا الاستطبابات هو كلاس 1 2 2A B و C 3 ودرجات level of evidence حتى نحن نقول انه هذا الاستقصاء مقبول او غير مقبول. طبعا هي مجرد فكرة بس ما اكتر من هيك. الاحتمالية تدرس مثل ما انتم شايفين عمر خناق وصفي غير وصفي لا عرضي او غير قلبي، وهون تحت الاحتمالية لاحظوا المريض اللي عمره صغير وعنده قصة غير وصفية يختلف تماما عن هذا. الاحتمالية قديش صارت هون؟ صارت عالية جدا. طبعا عندنا ألغوريتمات كتير للتشخيص، رح ناخد واحد منه مثلا مريض عنده احتمالية ضعيفة متوسطة عالية، اللي عنده لو لا تعذب حالك روح دور على شغلة تانية غير القلب، اللي عنده ألم غير وصفي عنده ألم براس الكتف بيتحرك، عنده نخزة بالصدر، عنده ألم بالشرسوف بس مفسر بشغلة هضمية، لا تتعب حالك بأنك تطالع له سبب قلبي كرقم واحد، روح تدور على السبب الثاني. اللي عنده ألم حاد زنار وحارق وبعد بيومين طلعت الاندفاعات الحويصلية ما تدور له على الجلطة، دور على الجلطة عندك إنه بجلطك هذا مهم. الهاي مريض عنده كلاسيك أنجينا، عنده تبدلات تخطيطية، عنده إيكو فيه نقص حركية، هذا كمان لا تتعب حالك إنه بدي بعطيه يساوي جهد ويساوي ويساوي، لأنه هذا المريض سلفاً حكم عليه يعني جهد شو صعب بده يفيدك، الجهد بده يطلع سلبي مستحيل، إذا بده يطلع سلبي اسمه فولز بوزيف، هذا المريض عنده شيء مثبت لنقص التروية، وإذا أخده من شان تثبت إنه عنده نقص تروية أثبتت. ممكن نستفيد بهي الحالات اللي فيها شيء سسبكت بالتبدلات التخطيطية بالأعراض لنشوف قديش شدة المرض، لنصنف المريض هو مريض هلأ صار هاي ريسك بيشنت بس نعرف انه عنده نقص تروية ام لا. كمان هاد لاحظوا اول شيء نبلش بالمعالجة اللي لازمة وبعدين منقطر الأفق الآخر للتدبير، يعني شو بدنا نساوي ما بعد معالجة الدوائية اللي غالبا حيستفيد المريض، يعني حيستفيد منها، ممكن يستفيد من قسطرة، ممكن يستفيد من إجراءات أخرى، بس ما تترك الفرصة أنه هذا ما أنا مشخص، هذا خلص تشخيصه واقع واقع ما عاد في إمكانية للأخذ والعطاء. مشكلتنا نحن وين؟ بالإنترميديت أكثر شيء. مريض عنده نون كلاسيك أنجينا تخطيطه يا طبيعي يا أما تبدلات ما أنا كتير منيحة، الإيكو تبعه طبيعي، هدول اللي نحن بحاجة لنعملهم إجراءين اللي هن عادة أكثر شيء اختبار الجهد العادي، اختبار تحمل الجهد exercise tolerance test، يعني نعمل لهم exercise test مع التاليوم اللي هو تصوير القلب الومضاني، مادة مشعة صحيح بس تعطى بجرعات صغيرة لا تؤذي الإنسان، طبعا مثل أي تصوير ومضاني لأي عضو بقمة الجهد العضلة تعاني من أكثر نقص تروية، لأنه إذا في نقص تروية هون ما عادت آلية معاوضة تكفي، نحقن المادة الظليلة بيطلع تثبيتها مختلف، بنشوف كيف بدنا نشخص. هلأ فرجيكم مثالين عن الاختبار، أو بنعمل الاختبار الجهد مع الإيكو، قبل كان نساويه والمريض عم يشتغل على البسكليت لأنه على البساط المتحرك هو عم يمشي، أنت وين بدك تلحقه الإيكو شيء بصير براسه شيء ببطنه شيء كذا، بيتساوي عند المريض عم يمشي على الديسكليت انه في شويه تثبيت. بعدين تراجعنا عن هالموضوع هذا، صرنا بنساوي شيء بنسميه اختبار جهد دوائي مع الايكودوبيتامين. بنسبب الدوبيتامين، ديوبيتامين دواء مقوي للقلوصيه ومسرع للقلب، كانه جهد. ليش جهد؟ نحن مشان شو بنساوي؟ بنساوي لحتى يتسرع القلب، ونعطيه بجرعات لو انترميديت هاي، 3 جرعات 5 10 20. طبعا اذا ما وصلنا للماكسيمال هارت ريت الثيوريك الافتراضيه للانسان بنحقن له اتروبي، بسرع له القلب اصبع عنه. طبعا لو بدنا نشوف ليش احنا الثاني والثالث مهم بالنسبه لنا يا جماعه، نسبه الحساسيه والنوعيه هي اعلى من هيك. يعني مريض بنساوي له تاليوم وبيطلع سلبي تماما، حتى لو اعراضه وسط، صار فيني برد قلبي، ما عاد بحاجه لاني كثير اكون خلص عندك نقص ضروري عندك نقص ضروري، هالاسطوانه بخلص منها. ونوعيته في حال وجود باستثناء بالمناسبه التاليوم، باستثناء الجدار السفلي اللي فيه سلبيات كثير، يعني ممكن يطلع فيه عيب وما يتصور منه، ايجابيته ايجابيه وسلبيته سلبيه، خاصه اذا كانت واضحه، ما انه هو ساو سسبكت. ايكودوبيتامين نفس الشيء. طبعا فرعا عن اختبار الجهد، اختبار الجهد عم نراقب مريض وتخطيط. بالتالي عم نراقب تثبيت الماده المشعه على العضله، فهو في شيء اضافي. وبالايكو عم راقب حركه العضله اثناء الراحه مع جرعه صغيره، مع جرعه متوسطه، مع جرعه الكبيره، وعم شوف الحركه صار فيها اضطراب ولا لا. فاثنيناتهم فيهم اثنين، هي الاختبارات الوظيفيه غير انه بتفيد باثبات التشخيص، بتفيد بتحديد الخطوره. مريض عالي خطوره بده دغري قسطره قلبيه، مريض منخفض خطوره اختبار الجهد ايجابي بعد ربع ساعه وتبدلات بسيطه، هذا يعني بتمرق له اياها على دواء، ما شرط انك اثنيناتهم تركمهم بنفس الديسكليت تبعتهم على المشفى دغري عشان تساوي له قسطره. الشغله الثانيه، هدول بيفيدونا اكثر واكثر بتحديد منطقه نقص الترويه. التخطيط اثناء الجهد في له بعض العلامات اللي خلينا نقول انه والله نقص الترويه هي بقطاع الشريان الامامي النازل، ولا بقطاع الشريان المنعكس، ولا بقطاع الشريان الايمن. لما بنساوي التاليوم او الايكودوبيتامين بيعطيني صوره اكثر واكثر، لاني انا القطع محدده من وين ترويتها اكثر من التبدلات التخطيطيه. شو هذا اختبار الجهد؟ اولا هو اختبار مشفى يا جماعه، اذا بدنا نحطه بالعيادات الخاصه في له فائده، بس غالبا عند الناس اللي ما عندهم نقص ترويه، لانه كل مريض عنده نقص ترويه شديد ولو كان 1 بالألف و2 بالألف و3 بالألف، في عندي نسبه اختلاطات قد تهدد الحياه. لا يكفي ان يكون حاطط عندي جهاز يا بيشتغل يا ما بيشتغل اسمه جهاز صادم، 3/4 عم بحطوا جهاز عطلان لا بيشتغل ولا شيء، لحتى تصدم المريض. المريض الذي سيحدث لديه اضطراب نظم مهدد للحياه او شيء كبير يحتشي على الجهاز او بعده، يحتاج الى مشفى لتدبيره، تدبير اسعافي. وما حدثت حدثت 20-25 سنه نحن بهالمجال، اغلبيتهم راحوا. بس بزمانه لما كنت مقيم مشفى تشرين العسكري سوينا اختبار جهد اعظمي سلبي، وراقبنا المريض 10 دقائق وراح، نزل من مشفى تشرين بالسيرفيس ما وصل على الكراجات للابون، يعني ربع ساعه اخ وجع صدر، رجع احتشاء سفلي. هالجهد اللي سوينا له اياه حرض عنده، كان عنده هو تشقق شوي بالعصيده مع الشد اللي صار، تشكلت خساره ما في شيء ربع ساعه. عشان هيك انا بقول لهم للمرضى بعد ما اسوي له اختبار الجهد وريحه الفتره الكامله للريكفري، بقول له روح اشرب لك كاسه شاي، نفع المستشفى بكاسه شاي كاسه عصير شغله. ببلاد الواقواق كل واحد بعد اختبار الجهد مثل ما بيعطوه التبرع الدم علبه بسكوت، بيعطوه علبه عصير وانينه مي. نحن شو بدنا نسوي؟ قلنا لهم هيك طلعت كثيره هال 200 ليره حقهم على اختبار الجهد. فبقول له روح، القصد منها بالمناسبه اكسب لي ربع ساعه زمان ثانيه اضافيه بالمشفى. اذا خلال المريض رجع شكى بيرجع لك، بس اذا ما شكى خلاص راح اجبرك تسوي على الاقل. اذا رجع ومحتشي بعد بيوم بنقول له انه قعدناك نص ساعه زياده نفعت فيها كافيتيريا المشفى. اختبار الجهد مشفى ليش؟ لانه هاي بدها تكون ببالي، الامبو والديفيبريليتر وعندي عربايه كل الادويه الاسعافيه اذا صار انعاش لحتى اني اسوي له اياها. اختبار الجهد يا اما على البسكليت باوروبا اكثر او تريدميل بساط متحرك. الفائده شوف فوق مريضنا هون الاس تي ما فيها شيء، بينما هون على الجهد بالبيك اكسرسايز هذا الشكل بتتذكروه المره الماضيه، هذا الشكل الوصفي، هذا اختبار جهد ايجابي للمريض. هاي المريض بشكل اخر قبل الجهد وبعد الجهد، فممكن العلامات اللي ما شفتها اثناء الراحه تظهر على الجهد، لانه هذا اسمه خناق جهدي. إذا ما طلع أثناء الراحة مو مشكلة كتير كبيرة. الإيكو طبعا الإيكو البطين أو العضلة القلبية طبيعي هيك على الجهد شو بده يصير فيها؟ أليف العضلة القلبي بدها تزداد القلوصية بيسمك وبيزداد السماكة. عندنا مشكلتين نحن إذا المنطقة فيها بس نقص تروية مثلا خلينا ندور على التحتانية بتكون السماكة هيك أثناء الجهد رح تلاقي العضلة رح تترقق حركتها رح تضعف أثناء الراحة يعني بعد الجهد ترجع مثل أول. بينما المنطقة المحتشية المنطقة هيك وبتضل هيك لا حركية لا حركية طول الوقت. منطقة فيها نقص تروية شديدة بعد احتشاء مع فيابيليتي بتلاقي عندك بالبداية اللي تحركة تعمل الجهد بتتحسن شوي. طبعا الفائدة الأخيرة للإيكودوبيتامين وللتاليوم هدول اختبار جهد العادي ما بيبين لنا إياهم إلا نحن إثبات تشخيص توضع منطقة نقص التروية تحديد خطورة المناطق اللي نحن مريض عنده احتشاء عضلة قلبية أمامي بالإيكو أثناء الراحة عنده لا حركية وعنده شوية ترقق بالجدار. كيف بدي أعرف هاي العضلة؟ أنا إذا سويت قسطرة الهدف الثاني للقسطرة هو العلاج. العلاج يعني بدي أبعته المريض على الجراح ولا بدي أعمل له توسيع بالبالون بالشبكة اللي تسمعوا فيه. إذا كانت المنطقة متليفة وليس فيها حياة الفيابيليتي العيوشية هل هناك خلايا الساعة عايشة حية؟ المنطقة التي لا تبدي فيابيليتي لا تحتاج لإعادة تروية عبارة عن صخر. شو سببك تساوي فيها؟ هي ما أسع فيها حركة بدك تبحث عن أشياء تانية للمعالجة. المنطقة اللي لسه فيها فيابيليتي عادة بالطور الحاد بتكون ستانينج قلب المصعوق أو المصدوم بالمزمن سميناه الهايبرنيتينج هارت المرة الماضية القلب اللي دخل بالإشتاء أو بالثبات. القلب اللي دخل بالهايبرنيشن قابل للعودة للطبيعي بعد إعادة التروية هو والمنطقة اللي هي أكينيتيك بسبب الاحتشاء والتليف اثنيناتهم أثناء الراحة رح يبينوا مثل بعض. بس لما بنعمل التاليوم أو بنعمل الإيكودوبيتامين المنطقة اللي ما فيها حركة ممكن أنه تتحسن شوي حركتها وهي دليل على وجود خلايا حية لم تعد المنطقة كلها فقط متليفة. طبعا الشغله الثانيه للايكودوبيتامين المنيحه البطين شايفين بهي المقاطع مقسم ل 17 قطعه بس ليس للحفظ. الشرايين الثلاثه الرئيسيه هن الامامي النازل المنعكس الايمن اللي بالاحمر مغذى باللاد الامامي النازل اللي بالاخضر من شريان ثاني واللي بالازرق من الثالث. فانا هالمناطق هي لما عم بوصدها بالايكو او حتى بالتاليوم عم بعرف انه نقص التروية في اي قطاع وشخص توضع نقص التروية. تصوير القلب الومضاني لاحظوا يعني في شيء تشابه معه مع الإيكو بس الاختلاف هو بالشكل. نجي نحن لهون هاي الأحمر والأصفر لا تتعبوا كتير فيهم نحن منلون على كيفنا نختار إنه المنطقة المروات جيدة بتطلع أحمر اللي ما فيها تروية أبدا بتضل بيضة اللي نص نص بين اللونين نطلع بتلاقي مختلف المقاطع طولي عرضي هاي ما بهمكم أنتوا اللون فرقه هون مريض هذا عنده احتشاء أمامي. لاحظوا هون تثبيت المادة غير هاي المنطقة هون غير القمة القمة ما فيها نهائيا رواق. على الجهد أبدالنا منطقة نقص تروية واسع أمامية. على الراحة لما نحن بنساوي على الجهد والتيرن تبعيت المادة الأشعة بيضل 4 ساعات نرجع نحن بنعمل مرة تانية لاحظوا قارنوا بين هون وهون اللون الأحمر بالتاني أخذ أكثر. أثناء الراحة هذه المنطقة فيها حياة بس على الجهد عم يظهر فيها العجز. هي اللي حكيت لكم انه هي فيابل ولا ما انا فيابل منطقة فيها حياة ولا لا. لو بقيت نفس هذه الصورة المنطقة ليس فيها خلايا حية. مقطعين نقارنون نقارنون هي الفكرة اللي حكيت لكم اياها من شوي. فائدة تانية نقدر نحسب ejection fraction اللي هو لليوم ما يزال عبارة عن مشعر اساسي للوظيفة الانقباضية تحت 35 فوق 35 فوق 50 هالارقام هي للاخصائيين مو لكم. فيمكن حسابه عن طريق التاليوم وبالتالي يمكننا من حساب نقص التروية والخطورة اللي موجودة عندي. وهي الاي اف فيني اساوي اثناء الراحة واثناء قمة الجهد. تصوير الشرايين الإكليلية هو الأساسي له استطبابات كثيرة أكيد ما للطبيب العام تصوير الشرايين الإكليلية. أحسن تعبير له هو تصوير لمعة الشرايين. شو عم ساوي نحن؟ عم ندخل من شريان، عم نوصل لفوهة الشريان الإكليلي الأيسر، نحقن مادة ظليلة. هالمادة الظليلة عم تروح من جوا، عم تصور لي لمعة الشريان على طول الشريان فقط لا غير. هاي هي القسطرة، ما تفكروا أكثر من هيك. القسطرة التشخيصية، الشريان بشوف فيه القطعة التشريحية، جزء أساسي أمامي نازل منعكس، شوف التضيق، شايفين هاي القطعة غير هاي القطعة، شوف هاي الشريان هون غير هون. ونسبة للقطعة اللي بعتبرها ريفرنس، مثلا هالقطر اللي بقيان هون قديش من هون؟ بنقول 50% بنقول 60%. أسوأ ما فيها هي معتمدة على عيني وعينك. أنت بتقول 30، أنا بقول 70. مشان هيك كل واحد بيحلل على كيفه توسيع الشرايين. ال 30 عينه بتفرجيها 70 80 وبتكون عم تشط مشان يوسع، يوسع 30 بقول هي 70. بضل بيدور هيك على صورة تكون هيك هيك، مهم ليشوف انه الامور ما يزابطة. طبعا لا، في قواعد يجب ان نحترمها، وقاعدة اساسية تعلموها من اليوم، ان توسع الشريان لا يستحق التوسيع هي جريمة، على الاقل جريمة اخلاقية. يا جماعة قلوا للمريض انا بدي على القسطرة التشخيصية 200,000 اللي هن قسطرة وتوسيع بدك تاخدهم، ولا تساوي له توسيع وتقول له انه شريانك. ليش؟ القضية لن تقف عند حط شبكة. أول شيء شبكة في شريان، يعني مادة أجنبية حطيتها بألف شريان، ستستتبع متابعة ومراقبة ومشاكل عندها المريض. للأسف إذا كان في عنده ردة فعل شديدة، المميعات ما كفيت، صار عنده خسار إكليلي. الخسار الإكليلي كان هو عايش بثلاثين بالمئة، بجوز بده 10 سنين لحتى تصير متضيقة، أو 60% بده وقت للتطور. رحت عملت له أنت مشكلة، مشكلة مادية بالأدوية، مشكلة إذا بده يعمل عملية بعد 3 أيام إسعاف، راح عمل حادث وصار بده عملية، كلها عبارة عن أشياء. أحسن شيء بالقرار الطبي اسمعوه مني، دائما قيس المريض على شغلة ثابتة. شو هي أغلى شيء عندك؟ حالك وحالي. إذا بتقبل لحالك تساوي عملية زايدة بهالظرف، ساوي له للمريض عملية زايدة. وإذا بتقبل لحالك تركب شبكة، ركب شبكة. وإذا بتقبل لحالك تساوي جراحة، جراحة. طبعا هي أول شيء، لازم شيء وجدان، لازم يكون في سلوك وجدان، ثم علم، ثم علم. العلم هو اللي بيقول لك إنه أنت إيه ولا لا، مو العضلات. هي شغلة مؤكدة 100%. هلأ رح فرجيكم شغلة بجوز بالأخير تكون منيحة لنا إذا قدرنا. التصوير الشرايين ممكن نتبعه بتصوير البطين الأيسر بالانقباض والانبساط، ونطالع الإجكشن فراكشن والمعايير الثانية. طبعا التصوير الآخر اللي هو منسمين إحنا تصوير الشرايين الإكليلية غير الباضع، يعني ما فيه دخول، هو عن طريق الطبق المحوري المالتي سلايز، يا أما بيعملنا هيك هالمنظر الحلو شايفينه اللي هو منظر ثلاثي أبعاد، هاي التضيق شايفين شفناه هون. طبعا ولكن المالتي سلايز يبقى ضمن حدود التشخيص، لا يمكن تركيب شبكة عن طريق الطبق المحوري اليوم. طبعا له إيجابياته وسلبياته، مو وقت الحديث عنه اليوم. بيهمني كتير علامات الخطورة عند المريض. هذا المريض هاي ريسك بيشنت ولا هو لو ريسك ولا انترميديت؟ في فرق احتمالية خفيفة متوسطة شديدة بالأول عن هلأ الريسك ستراتيفيكيشن اوف بيشنت. نحن دائما بالحالات الحساسة للحياة لازم تتذكر التشخيص الأساسي عنده التهاب لوزات، بس التهاب لوزات عند واحد عنده إيدز بنوع من الجراثيم المعند على كل شيء بنعرفه من الأنتيبيوتيك، يختلف عن التهاب لوزات عند واحد عمره 5 إلى 10 سنين اللي هو زمن التهاب اللوزات، وبروح وبياخد بالسطل الأوغمنتين المريض وبيمشي حاله، بعطيه أمه أول شفتين بطيب بتبطل، للمرة اللي بعد منها بتخبي له إياهم. لا يمكن معاملة المريض أولاني مثل الثاني. القرائن لازم تكون تقييم سريري أكيد. النواب مواصفاتهم اللي حكيناه المرة الماضية سريريا، قصور قلب، خناق مع إغماء، مع فرط ضغط شرياني، مع هبوط ضغط أثناء النوبة. العلامات هي علامات تخطيطية، كل ما كانت الاضطرابات أوسع، كل ما كانت أشد، كل ما كانت الأمور أصعب. مريض عنده ضخامة قلبية وعلامات زائد ناقص قصور قلب، هذا غير مريض خناق صدر بدون هذه العلامات. علامات باختبار الجهد نحن بنعتبرها كلها يعني اختصاصيه، فمن بعد شوي عنا عندكم، بس لازم نعرفها. الايكو بالتصوير الظليل بالتاليوم اذا كانت وظيفه قلب 30% غير اذا كانت 60% عند المريض. والتصوير الاكليلي ليش بدنا نعالج المريض؟ المريض أساس المرض هو التصلب العصيدي، فأول أول معركة لأي طبيب هي هي المعركة ضد التصلب العصيدي وليس ضد التطيق، نكون نحن واضحين. إذا في شيء ممكن يعكس ويحسن إنذار المريض بشكل عام، وإذا نحن بطلنا له مرض التصلب العصيدي، ما إذا سوينا له عملية جراحية من أي نوع كانت. اثنين، تحسين الأعراض، عنده وجع بده يتحسن، بده يمشي 10 متر يصير عنده وجع، إذا صار يمشي 20 متر يكون حسنته، 100 متر أكثر وأكثر. والشيء اللي بيحسن الإنذار، لاحظوا الشيء اللي بيعكس التصلب العصيدي، الشيء اللي بيحسن نسوب وظيفة البطين الأيسر، الشيء اللي بيمنع الحوادث الإكليلية والموت المفاجئ. هلا هدول نحن ليش عم نحكيهم؟ لأنه معلقنا طويل، مو هيك؟ لأنه كل وحدة فيهم في إلى علاج خاص لازم نحن ما نبعد عنه كتير. وإذا عملنا للمريض قسطرة وتوسيع ما بكفي، بس إذا حطينا صورة على الفيسبوك وهالإيد ما أحسنه هيك، بعد منا في شغلة بدك تعرف كيف بدك تحافظه على المجازات، كيف بدك تحافظه على نتيجة التوسيع جيدة. ولذلك إذا نحن بدنا نروح النواب لازم نعطي الأنتي أنجينا الدراج، لازم نعمل إعادة توعية جيدة. إذا بدي حسن بس النشاط كمان نفسه، إذا بدي الحياة تتحسن وخلل وقلل من الحوادث الإكليلية الحادة، فلاحظوا أول شيء هو تعديل نمط الحياة. المريض اللي ما عم يحرق واللي بده يدخن كتير واللي وزنه 150 كيلو واللي بده ما يعيش الحياة الصحية من ناحية النظام الغذائي، هذا ما بتستفيد من كل شيء بدك تساوي له إياه، لأنه العوامل اللي أهبت للمرض بالأول حتظل مستمرة، وبالتالي أي علاج منوط بالفشل في مرحلة ما قربت أم بعدت. تعديل عوامل الخطورة رقم ثلاثة، هذا الدواء السحري اللي كلياتنا اليوم صرنا نعرفه، يجب أن يتناول المريض الأسبرين. الأسبرين بس لاحظوا في كلمة قبل منه شو هي؟ يومي. كل يوم. ما بعرف منين اجت فكرة تعطي أسبرين 3 أيام بالأسبوع وخمسة أيام وإيه، وعلى كيف المريض، ولسه على كيف المريضة، شغلة تانية هي على كيف المريضة. كل ما اجت العفو العادة الشهرية بدها تبطل تأخذ المية. الأسبرين بده 7 أيام ليشتغل وبده 7 أيام ليروح تأثيره. يا جماعة الجرعة اللي بناخدها نحن كل يوم 81 هي ليست جرعة لليوم نفسه، يعني المريضة اللي بدها توقف الأسبرين بسبب غزارة الطمس لازم توقفه قبل أسبوع من الدورة وترجع تاخده أثناء الدورة لحتى يلحق يشتغل بعد الدورة، وليس كما الفكرة أنه نهار اللي بتجي يا دكتور وقفت الأسبرين ولسه عم تكتكت عم تكتكت لأنه في شيء غايب. طبعا الأسبرين بحد ذاته من خلال التجربة العملية ممكن يزيد شوي بغزارة الطمس، ولكن لن يكون هو السبب وراء. مهم الأسبرين كل يوم أو لا نستخدمه، استخدموه بأقل جرعة 75 ميلي جرام، بس لا تقول والله استعمله 3 أيام و 5 أيام بالأسبوع، ليس لها أي رصيد يومي. اثنين، فكرة بعد 40 سنة الكل يأخذ أسبرين، من يوم اللي أنا تخرجت ومن يوم اللي درست هلأ أقول اللي عنده عوامل خطر عنده أهبة خلي يأخذ أسبرين، اللي ما عنده هيك شيء لا. طبعا أنتوا في شغلة صغيرة، يعني كما الشائعات تسير بالمجتمعات الشائعات تسير بين الأطباء، ولكن بدك تقنعهم فيها، بتحط لهم دراسة مشي ما بعرف شو اللي بيمشي 10 دقايق وبياخد أسبرين بتقل الجلطة عنده 10 سنين لورا، راحت بالهبل باير قديش باعت أسبرين للعالم على مدى 30 سنة 40 سنة، هدول أنا عشتهم لحد هلا يمكن قبل من عم ياخدوا. السنة الماضية بالدليل القاطع القاطع، طبعا هن الأمريكان مصدر الفساد وهن دائما مصدر يبدو كأنه في شي لعبة بدهم يطالعوا شي شغل غير الأسبرين. طلعت دراسة السنة الماضية الاستخدام بالبرايمري بريفنشن للأسبرين يوك ما له أي فائدة، يعني واحد ما عنده شيء يعيش مثل ما عاش جده وسته، لا بده أسبرين ولا بده غيره، عاشوا 90 سنة وهن مبسوطين. أما المريض اللي لازمه لازم، هذا اللي لازم نعرف، ما تخجل، الشيء اللي مو لازم مو لازم واللي لازم ضروري. طبعا بعد منه بروتوكول علاج الشحوم توسع اكثر من اول بكثير، كان اول في تارجت، اليوم بقول لك كل مريض اكليلي كمان على النظريه الامريكيه لازم ياخذ الاستاتين بجرعه عاليه بغض النظر عن قيمه الكوليسترول عنده. اللي عنده ضغط لازم نضبط له الضغط. حصرات بيتا رغم انه تراجعت بالضغط بعلاج دفعته وتورشريان بي بي، ولكن ما تزال تحت المكان مربوط ضمن الادويه التي تحسن انذار مرضى نقص الترويه. الاسي انهبيتر دواء رائع جدا، غير انه بس يعمل كنترول للضغط بمرحله خاصه الاندوثيليال ديسفانكشن، مفيد كثير مثل ما بيعمل ريمودلينج على العضله القلبيه بالقصور القلب وبعد الاحتشاء وبعد التهاب العضله القلبيه و مثل ما بيحسن البيل البروتيني عند مريض السكري حتى لو ما عنده ارتفاع ضغط شرياني، بيحسن وظيفه البطانه الوعائيه. البطانه الوعائيه لما تصير في اندوثيليا ديسفانكشن المواد اللي كانت بتوسعها بتصير بتقبضها، فاذا تحسنت هي الوظيفه انت المريض قدمت له شيء كثير ايجابي. اخر شيء طبعا اجراءات اعاده التوعيه. السلايد هذا مأخوذ من شغلة شوي قديمة، كان لسه مو حاطين المقارنات خاصة بالطور المزمن ما بين التوسيع وما بين الجراحة. إعادة التوعية، يا بدك توسع اللمعة من جوا تحسن الجريان، يا بدك من برا تحطها. لا، اليوم ثبت بالدليل القاطع الكورج ستدي هي اللي اجت رجعتنا لورا، قالت انه معظم المرضى اللي عنده خناق صدر مستقر بتوسع له الشرايين بس بتحسن بتجمل الشكل. في مريضة بعرفها من كام يوم اجت لعندي، هي عندها مريضة عندها انسداد القصور تاجي، جاي بعد ما نعام جاي قال بدي اكتب لها استشارة، قلت له شو؟ قال بدي تعمل تجميل انف. ايه خير شبه انفك ليش؟ قال ما شفت عملت حادث من شي كام شهر اكلت طرقة على انفي، قلت له شبه هلا انفك؟ ما شاء الله عليه ولا في احلى من هيك. قال لما بعمل هيك هذا بسحب عفو نفس غير الثاني، قلت له ايه وغيره؟ قلت له يعني هو بده يضبط لك العظمه من تحت ولا بده يضبط لك هي الطعجه اللي صايره هيك؟ قال لا مشان هي الطعجه. قلت له يعني ما فارق انه ولله في خلقه شؤون، هي تبع توفيق البجيرمي. بتسمع من هالقصص كثير، بس اما بدك تعرف الفائده على المدى البعيد قديش بدها تقدر تحقق يعني انساني او الانسان من هالموضوع. تخيل هلا بهالايام الرجال عم يساوي تجميل اكثر من النساء. لو عاد بي الزمان عملت جراحة عامة، الله يخرب بيتي ضيعت هذاك الاختصاص بزمانه، بس هذا بده يرجعني لسنة 92 كان لازم جراحة عامة. تخيلوا عمليات بس قص المعدة في إحدى المشافي الخاصة بدمشق، مشافي خاصة بدمشق يعني مو مشافي عامة. قديه بتتخيلوا بسنة واحدة مشتغلين وجراح واحد فوق 600 عملية بس قص معدة؟ يا جماعة ثلاثة أرباع حالات البدانة والتعديل هدول كلهم يعني بس بكفي تحط له خيط تربط له تمه فيه، أو مثل أطباء الأسنان كانوا يحطوا لهم هيك شغلات. مرة كنت هيك عند زميلي بحلب أيام الدراسة طبيب أسنان، قال قلت له هي شبه هيك، قال لي هي حاطط له هيك مشان ما تفتح تمه، لأنه بس فتحت تمه حشت كل شيء فيه بالبراد وبالبيت. قلت له بس ما عم ينزل وزنه، قال لي لأنه شيطاني صارت بحط له إياهم من هون برجع بتلاقي برجع سدت إياهم. قلت له حال بيت بس طلعت هيك لقيت ما هب ودب بتشيلهم وبترجع لعندهم مشان يثبت لي اياهم. المهم اليوم بالمرضى السلكتيف المنتخبين اللي ممكن يفيد التوسيع عندهم قيمته مثل قيمه التوسيع، خاصه مع توفر الاجيال الجديده من المواد المستخدمه من الشبكات. طيب هذا حكي كله حكي حلو هذا، بس عفكر للمداوات أكثر من هون لأنه هون ما عنا وقت حتى نوسع كتير فيه. بتحبوا تقروه منيح قبل المداوات والفحص ما كتير يعني منركز كتير عليك، بعدين بيقولوا الدكتور عم يجيب جرعات بتقول هالجرعات بالنسبة للطالب الطب مثل السيتوتوكسيك دراج لمريض الأورام دغري بيدوب فيها. الأدوية التي تحسن الإنذار أسبرين، الأدوية اللي بتعدل دواء الشحوم الHRT للأسف هيتراجعوا عنه كتير. إجت طاقة أنه ليش النساء عندهم أقل قبل سن أو قبل الإياس؟ لأنه عندهم دورة وعندهم هرمونات فعالة. فبالفعل هلأ بتروحوا بكرة على أوروبا وخاصة بالبلاد اللي بيعشقوا البسكليت، بس مو البسكليت تبع الحماصنة، الله وكيلكم اليوم من دوار تدمر لدوار رئيس كنا بنساوي 3-4 حوادث ما تعرف منين تطلع لك، خاصة هاي البسكليتات السحرية. بتروح هنيك على الحديقة وبالشارع هنيك، لأنه حتى بالشارع مساويين مسار للبسكليتات، مسار للباص العام والسرافيس، وبعدين مسار لباقي الأمم. ففي مشكلة بتنظيم الشارع عندنا مو مشكلة بتنظيم الناس. المهم بجوز تلاقي ست عمرها 90 سنة و 85 سنة. أول هيك ما نروح على الحديقة الصبح أساس عم نستنشق الهواء الطلق، طلع تلاقيهم هيك تقول هي عمرها 50 55 60 سنة. لأنه أنا بعرف 60 من سنة 50 من سنة، نحن عنا ببلدنا في تعبير ابن 60 للسكين. بعدين لما عدنا نتعرف عليهم إذا هي عمرها 80 هي 82 هي 83 يركبوا بسكليت ويشتغلوا، بس مو لأنهم بياخدوا HRT بياخدوا الهرمونات حتى يظلوا محافظين على الشباب تبعهم، لأنه هني بالأساس حياتهم صحية وعم يمارسوا هي الرياضة من قبل. ولذلك تلاقيهم حتى بالماراثونات بالسباقات تبعية البسكليتات ممكن يشاركوا الكبار بالسن عندهم. للمحافظة على الشباب هناك وسائل أسلم من الهرمونات بالمناسبة، وقلبيا ما له فائدة، بالعكس زادت نسب مشاكل أكثر وأكثر مع المعالجة. ما في مشكلة اليوم بدك تنفخ هون تنفخ هون، بدك تكبر هون ترجع كله بصير هيفاء وهبي. طيب نمشي شوي بالسلايدات، نحكي شوي عن حاصرات عن الأدوية كلمتين بعيدا عن السلايدات، لأنه هذا اللي بيهمني أنا أكثر شيء اليوم من التفاصيل تبع الأدوية هي بتعلموها خليها لبعدين. لعلاج مريض نقص تروية معناته في عندي شيء حكيت عنه بده يعكس التصلب العصيب. شو هو التصلب العصيب بشكل أساسي؟ هو ترسبات ضمن جدار الوعاء، هو خسار، معناته عندي دوائين لازم يكونوا بوسط مريض نقص التروية. ذات الأول دواء بالترتيب هو مضاد إلصاق صفيحات مميز. رقم 2 دواء كوليسترول الشحوم. أوكي؟ 3 مريض عم يعاني من ألم لسبب ما. فالفكرة الثالثة هي إضافة شيء نسميه الأدوية المضادة للخنار، الأنتي أنجينا دراج، اللي هن بشكل أساسي الكلاسيك أنتي أنجينا دراج بثلاث فئات، بيتا بلوكر، كالسيوم بلوكر، نيتران. طيب أسمرين إجباري، ستاتين إجباري، حاصر بالتا ما لم يوجد مضاد للاصطفاب إجباري، هذا رقم 3. وإذا كفى بضبط المريض لا نحتاج إلى شيء آخر، إذا ما كفى بضبط المريض يضاف معه يا أما نيتران طويلة الأمد يا اما كالسيوم بلاكرز. بس نتذكر الكالسيوم بلاكرز بدنا نحطه لازم يكون هيدروبريدين ولونج اكتين، لازم يكون مثل الاملودوبين على سبيل المثال. الهيدروبريدين يعني الخواص الموسعه للاوعيه اقل من الخواص اللي الكرونوتروب سلبي والانوتروب سلبي. حاصرات الكلس فئتين ديهيدرو ونادي هيدرو. نادي هيدروبريدين يعني الفيرابامين والديلتيازين تأثيرهم على الإنوتروب يعني كمثبط للعضلة القلبية من الحاصر بيتا تقريبا، خاصة بالفيرابامين، تأثيرهم بتبطيء القلب بكرونوتروب أيضا مثل الحاصر بيتا. فأنت إذا بدك تيجي تحط فيرابامين لمريض نبضه 60 مع حاصر بيتا خربته، بدك تبطئ له قلبه كتير. إذا وظيفته محدودة، إذا لسه ما عمل وزن رئة مع حاصر بيتا تأكد إنه ممكن يعمل لك إياها مع إضافة حاصر كلس. فبنحط الدواء اللي ضعيف تأثيره على العضلة وعلى النقل وتأثيره أفضل من ناحية البروفيل الهيموديناميكي. طبعاً الأملودوبين حصراً، ليش؟ إنه حتى في دراسة أثبت إنه نسبة الخسارات الإكليلية كانت أقل مقارنة مع مثبطات الأس إنهابيتر مع الإنالابرين بالذات، فإلى فائدة كبيرة. إذا بدي أحتاج حاصر كلس بحط الأملودوبين. إذا المريض ما تحمل حاصر بتا عنده مضاد استطباب غير موجود، ممكن استخدام حاصر كلس من النمطين، وإذا في تسرع عند المريض البروفيل تبعه منيح من ناحية الوظيفة ومن ناحية دقات القلب يفضل الفيرابامين. بكل الأحوال مشاركة حاصر بيتا مع النترات مفتوحة، ما في مشكلة. النترات ما له تأثير لا على النبض، بالعكس بتسرع النبض شوي إذا صار في تأثير على البريلود بشكل كتير كبير على الافترلود. ممكن استخدامه نترات كلمتين، نترات قصير الأمد يعني حبة المص تحت لسان أو في البخاخة تحت لسان أو الشكل الوريدي، هدول ثلاثة سريع التأثير يعني بتحطه دغري بيشتغل خلال نص دقيقة لدقيقة. هي أيضا إجبارية بالوصفة، معناته الوصفة صار فيها أسبرين ستاتين نيتروغليسيرين سريع التأثير إجباري، هدول ثلاثة، وحاصر بيتا طبعا كمان إجباري إذا ما في مضاد استطباب. أما بالاستخدام المديد فبنستخدم، ليش انا كتير هيك كنت حد بالنسبه للسريع اي واحد بوجع صدره بيلزق اللزقه على صدره، تمام. اللصاقه هي شكل فعال تماما من نيتروغليسرين. يا جماعه نوبه نقص الترويه مدتها 2 ل 5 دقائق، 10 دقائق انكترت اللصاقه يبدا تاثيرها بعد 10 دقائق، يعني مريضكم إذا قلت له بس ارتاح وعلى الراحة راح الوجع خلال 10 دقائق، شو استفاد من اللصاقة؟ اللصاقة هي شكل مديد تنحط، ممكن تكون فعاليتها لمدة 24 ساعة، فإلى فوائد، بس تصنف ضمن ليس الأدوية الإسعافية لعلاج النوم. هاي حذفت لكم نص النقطة عشان ما تقعدوا تحكوا علي وتقولوا عم يعطينا أقل من فراس وأكثر من فراس. طبعا مثبط حاصر ألفا وحاصر بيتا وحاصر ما عدا قنوات البوتاسيوم يا جماعة، إذا ما فتحناها ما بتنفرج على المريض. طبعا البوتاسيوم أكتيفيتر اللي مثاله هو نيكورانديل، هو دواء أنتي أنجينا أيضا ولكن صف ثاني لمعالجة النوبة الخناقية بالبيت بالعيادة هذا الشكل، بالمشفى الوريدي طبعا. بالمناسبة هذا الجدول كتير كتير بعزه أنا، مو للفحص، لأنه بصراحة فيه مسج كتير كبير كيف ممكن أنا شارك هالأدوية هدول. نايتريت بالتبلكار دائما تأثير مفيد، نايتريت دلتيازيم مفيد، نايتريت ديهيدروبريدين شوي لازم أفكر فيه لأنه صار عندي بريلود وأفترلود تأثير كثير عليهم. بيتا بلاكار وديهيدروبريدين مفيد، بيتا بلاكار مع دلتيازيم أو فيرابامين بدي أفكر كثير قبل ما أحطهم. الروناليزين طبعا في نيو كلاس أنتي أنجينال دراج، هدول مستحضرات حديثة بس يعني لسه تسويقهم قليل. الروناليزين معنا يا بالبلد نهائيا، فلذلك بنمر عليه بدون ما نوقف. التريميتازيدين اللي هو نفسه الفاستاريل، الفاستاريل الماجي هارت عنا ياهم بالبلد، دواء جيد جدا، اول ما كانوا يستخدموه بالدوار عند مرضى الاذنيه. طبعا هذا الدواء يوفر الاي تي بي للخلايا، هلا هو لا بيشتغل باليه التوسيع ولا شيء، لانه هو بيساعد بتوفير الطاقه للخلايا صف ثاني، خاصه عند المرضى اللي في عندهم احتشاءات عندهم هيك مشكله. ودواء جديد ايضا كما هذا موجود لازم هلا نتذكره، راح نشوف الاصطلاح معنا. الايفابرادين اللي هو الاستابرادين عندنا اياهم بالبلد، عباره عن دواء بيشتغل على الساينوس نود، هي ميزته بيشتغل بتبطيء القلب مثل حاصر بيتا بس ما له تاثير على الاي في نود، بيشتغل من فوق بخفف لنا تسرع القلب الجيبي. ما بنقدر نستخدم حاصر بيتا، ممكن نستخدمه. الفائدة الكتير كبيرة بهالحالة عنا إياها هي عم تاخد دواء ما له تأثير على القلوصية، فممكن يكون عبارة عن مرحلة لبين ما نقدر نستخدم حاصرات بيتا عند المريض اللي عنده انكسار معوضة. شو هذا البطارية تشتغل 6 شهور بين ما اشتغلت ولا 6 دقائق. الخلايا الجذعية طبعاً هي للحالات اللي في عندي قطاع من اعتلال عضلة قلبية كبير وعندي تليف كامل بالعضلة، فزرع الخلايا الجذعية من 2000 عم يشتغلوا فيه ولليوم النتائج واعدة أكثر، لعله وعسى على جيلكم نخلص من هالقصة. بصير الواحد بيحتشي على كيفه ونرجع نحق له خلايا جذعية وين بعدين هاي الخلايا الجذعية شغالة السوق تبعه وين من كان، بالدماغ بالقلب بالما بعرف شو شوي تانية بدهم يعملوا له هيك صيغة للواحد بعد 200 سنة يرجعوا يطالعوا عظاماته يحطوهم يرجع بني آدم. بعض الإجراءات الميكانيكية اللي كانت تشغل كلاتها هي عبارة عن علاجات بالية، اليوم لم يعد لها إلا رصيد في التاريخ. مضادات التصاق الصفيحات في كل مريض لديه داء كليني لازم تستخدم، خاصة الأسبرين. طبعا مضادات الصفيحات هنين 3 فئات، فئة الأسبرين تشتغل على ثرومبكسان A2، مجموعة التينوبريدين اللي هي الكلوبيدوغريل أو البلافيكس اللي بتعرفوه أنتو، اللي تشتغل على مستقبل الأديبي على ظهر الصفيحات، وهدول هنين الذين يستخدمون الذين يستخدمان بحالات نقص التروية المزمن. الأسبرين إجباري ما بنقدر نستخدمه، بناخد الكلوبيدوغريل، وفي حالات خاصة يمكن المشاركة بيناتهم، بس القاعدة واحد منهم. طبعا العائلة فيها البرازوغريل، فيها التيكاغريلوغ، اليوم هذا التيكلوبيدين الجدل القديم كمان صار بس عبارة عن تاريخ. نحكي عنهم شوي. الكوريج ستادي حكينا لكم عليها، هي اللي قالت انه المرضى بتعطيهم دواء ولا بتوسعهم ولا بتعملهم جراحه مثل بعضهم، طبعا ما عدا المجموعات عاليه الخطوره اللي لازم نختار فيها معالجه خاصه. الوصفه يجب ان تحوي اسبرين، هذا سلايد عمره 13 سنه ولسه عم بعيده كل مره، لانه لازم نحن كطلاب هذا اللي بدنا نحفظه بالاخير. هذا العواميد، وانت بعدين تفصل كيف ما بدك الغرض. استاتين، اتورفاستاتين، برافاستاتين او روزوفاستاتين، اليوم بالعكس صاروا هن روزوفا اتورفا والبقيه اذا بدكم تحكوا عنهم. بيتا بلاكار، مثال اكثر شيء استخدام هو البيزوبرولول اللي هو الكونكور الاجنبي او البيزوكور لاسيا، البيزولول لابن الهيثم، البيزوكان لا ما بعرف شو شركه ثانيه، احنا عندنا بتعرفوا كل دواء فينا نرخصه الى كيف تشاء وزاره الصحه للمعامل. النيتريت، الانتي جي يعني نيتروغليسرين، هذا بنحط تحت اللسان لما نقول اي اس دي ان ايزوزوربيد داينيتريت او ايزوزوربيد مونونيتريت اختصارا للمركب الدوائي. الكالسيوم بلاكار، الاملودبين هو المفضل، بالدرجه الثانيه بيجي الدلتيازين بسيلكشن خاص. واخيرا جزء من الوصفه هي المريض بده يرجع بعد 6 اسابيع لازم تطلب له تحاليل، شو بدك تعرف فعاليه الروزوفاستاتين، فعاليه دواء السكر، فعاليه شغله ثانيه مشان المريض اذا تحسن وراح وعرف ما بده تحاليل بروح ما بده يرجع لعندك. بعرف في مريضه اجت لعندي ابنها عالجته من فتره، هي جايه هلا، خير خالي كذا، انا جاي لعندك يعني قد ايه؟ قالت لي يعني سنه سنتين هيك. قلت له يعني اثناء الازمه؟ قال ايه. عاد انا هذا هالفلاشه نفسها في عليه هيك ملف اسمه مرضى، فتحت طلعنا اسمه حزبه من الطلع الجاي 2012 متفائل، طلع جاي زياره واحده من اخر 2007. قال انا ما عاد فيني شيء، قال خلص ما عاد فيك شيء، هلا بنرجع نشوف شو القصه. المشكله انه وقتها كانت جايه مشان قصه حبان، واليوم جايه مشان قصه حبان. قال انت يعني قلت لي ما فيه شيء القلب؟ تمام خلص والله القلب ما فيه شيء، بعد منها راحت على هضميه وعلى كليه وعلى دنيه. قالوا تحسن الحبان بس رد رجع لها هلا من شيء سنتين ونص سنتين، وهي رافضه تجي على الاطباء. اول مره عملت الحوسه وقالوا لها ما فيك شيء. طبعا امبارح الفحص تبعها في عند رجفان اذيني سريع، في عندها في عندها في عندها، فقد يكون التهاب تامور عاصر ما تشخص من 10 سنين بده يتشخص اليوم. هي وحده من الحالات هيك كان توجهي، وشو بده يطلع معه برجع بقول لكم الاسبوع الجاي او اللي بعده. التهاب التامور العاصر واحد من التشخيص الصعب جدا اثباتها بالطب، ما نسهل كثير خاصة بظروف بلدنا، المريض بده يروح ويرجع بعد 12 سنة ومعتبر حاله غايب سنتين. ما هو انذار نقص التروية المزمن؟ انذار نقص التروية المزمن كلمتين، مين بيعرف شو مكتوب؟ فرنسي، مين فيكم؟ هاري الفرنسي 30 ثانية أو 30 عام. انذار المريض من 30 ثانية إلى 30 سنة. يا الله بيقصف عمره من اول نوبه نقص التروية وبصير عنده رجفان البطيني بالشارع وما حدا بيشوفه، يا بده يعتعت يروح ويجي لعنا مره بنواب، مره يصير عنده احتشاء، مره يصير عنده قصور قلب، اضطرابات نظم، مختلف الاشياء حتى ياتي امر الله. لسه معنا شيء تفيت وقت؟ الصوره تبعيتي الايبوس يمكن ما انا موجوده هون، طالع لكم اياها للدرس الجاي. لا مو موجوده. الاسبوع الجاي بجيب لكم الصور كيف نحن الفرق لما بنصور شريان كيف بيطلع، واذا عملنا له الايكو عبر الشرايين كيف بيكون جوات الشريان. هذا مشان ما تنغروا بالمظاهر. الله اعلم شو من برا وشو من جوا، بتعرفوا المثل لوحدكم. وهي مرة تانية خلصنا قبل ما يجي الدكتور أحمد. رحتوا شقيتوا على مين؟